أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: أريد أن أعلم ماذا يصلي الناس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في أيام رمضان بعد التراويح في العشر الأواخر من رمضان، هل يصلون التراويح أم ماذا يصلون؟ كيف أريد أن أعرف؟ يقول: أريد أن أعلم ماذا يصلي الناس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في أيام رمضان بعد التراويح في العشر الأواخر. هي صلاة التهجد أو قيام الليل في رمضان بصفة عامة الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا القيام أو سنه لنا كما جاء في الحديث: وسننت لكم قيامه. فالرسول عليه السلام وجهنا أن نقوم شهر رمضان، نقومه فرادى وجماعات في البيوت والمساجد، فهذا من السنة. واختلف أهل العلم في مقدار ما يقوم به الرجل، 10 ركعات أو 11 ركعة بالوتر أو 13 ركعة بالوتر أو 21 بالوتر أو 37 أو 41 على خلاف بينهم، لكن الأشهر والأكثر ما بين 11 ركعة أو 23 ركعة أو 23 ركعة، والمعمول به كما هو المشاهد 23 ركعة في الحرمين من سنين، من قرون متطاولة. وهذه صفة الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي العشر الأواخر بحكم أنه أيضا ورد الترغيب في زيادة القيام والاجتهاد فيها كما ورد عنه عليه السلام أنه كان في العشر يجتهد ما لا يجتهد في غيرها، ربما أحيا الليل كله، فأيضا جرت العادة وهي أيضا أخذ بالسنة أنهم يعني يحاولون إلى حد ما يحيون ليالي العشر، فيصلون من أول الليل ما تيسر، وأيضا يستيقظون من آخره فيصلون ما تيسر. ومن الناس من يكتفي بصلاة أول الليل ولا يقوم آخرها، ومنهم من يكتفي بصلاة آخر الليل ولا يقوم أولها، ومنهم الموفقون يجمعون بين الصلاة من أول الليل ومن آخره إحياء لهذه الليالي والتماسا لليلة القدر. أحسن الله عليكم. يقول: ما معنى متخذات أخدان؟ الخدن اللي هو الخليل، يعني لما أباح سبحانه وتعالى وأذن للمسلم أن يتزوج النصرانية فحذره، وأيضا بين له أنه ينبغي أن يحرص على المحصنات العفيفات، فإذا احتاج إلى هذا، ولا ينبغي له أن يتزوج وينكح الكتابيات من يهودية أو نصرانية إلا إذا دعت الضرورة لذلك أو له قصد حسن. إذا كان مثلا من بيته من أهله وهم نصارى أو يهود ويريد أن يستميلها إلى الإسلام ويتألفها، ليس مقصده الشهوة أو جمالها أو مالها أو حسبها، أما إذا كان لمجرد أمور دنيوية فهذا على خطر. وأيضا ينبغي أن يحرص أن تكون عفيفة، لأنه لا شك الكفار منهم العفيف ومنهم من ليس كذلك، فإذا كان ولابد فعليه أن لا ينتمي، لا كلها أخدان وأخلاء تخاللهم ويزانونها وتزانيهم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن يرسل الرجل أخته إلى الفتاة يريد أن يتزوجها لكي تصف أخته له جسم الفتاة؟ لا حرج، يعني إذا عزم، لكن ما يكون هذا إلا بعد العزم على خطبتها. فإذا علم بالكلام والنقل أن الصفات إيجابية ومال إلى ذلك، ما بقي إلا أن ينظر أو يرسل. وقد ورد أنه عليه السلام بعث بامرأة، خطب امرأة وبعث بامرأة تنظر إليها وتنظر منها كذا وكذا. فكون الإنسان إذا عزم على زواج من امرأة ما أن يبعث بأخرى يثق بها من محارمه، يثق برأيها فتصف تخبره عن حالها، فهذا لا حرج فيه. أحسن الله عليكم. عدة أسئلة جاءت تسأل: فيما هو واجبنا تجاه إخواننا المستضعفين في غزة؟ وعلى كل حال ذكرنا سابقا أن يعني عامة المسلمين والشعوب الإسلامية ليس إلا أن يلحوا بالدعاء، أولا يدعون لإخوانهم هؤلاء المستضعفين، يدعون لهم بالثبات والصبر، ويدعون بأن الله يكشف عنهم ويرفع عنهم، ويدعون على اليهود عليهم لعنة الله وحلفائهم والراضين بفعلهم وصنيعهم والخاذلين لإخوانهم، يدعون على هؤلاء اليهود والنصارى ومن سار في ركابهم والخاذلين للإخوان. هؤلاء إن كانوا من المسلمين يدعى لهم بالهداية أو يدعى عليهم أن الله يكف شرهم وأذاهم على المسلمين، لأنه قد يكون الأذى من هؤلاء أشد من أذى اليهود. هذه الدول المجاورة للفلسطينيين، إخواننا في فلسطين المجاورون لهم، ماذا صنعوا؟ جيوش جرارة وإمكانيات وقدرات، حتى العلاقات الدبلوماسية شحوا بها أن يقطعوا العلاقات. والله إن الإنسان يتساءل، هذه الحكومة المصرية والحكومة الأردنية إلى متى تنتظر؟ أضعف الإيمان أقل شيء أن يقطعوا العلاقات ويطرد اليهود. سمعنا أن رجل من أقصى الدنيا فنزويلا، رجل كافر لا تربطه بالمسلمين رابطة، لا عروبة ولا إسلام، وطرد اليهود من بلاده. أدرك بفطرته وبشيء مما في قلبه، هؤلاء أليس لهم قلوب رحيمة؟ هذه الحكومات ألا تتقي الله؟ ألا يتقون الله أن ينتقم منهم ويزيلهم عن ملكهم وعن رئاستهم؟ أين الشفقة؟ أين الحلم؟ وهم يدورون بكل سخف وبكل هراء بأروقة الأمم المتحدة ومجلس الظلم ومجلس الخيانة. ألا يستحيون من الله؟ ألا يستحيون من خلق الله؟ تقتل الأطفال والنساء ساعة بساعة، وتلقى عليها الصواريخ في مساجدهم في مدارسهم في بيوتهم، قتل من قتل وهم ينظرون، تنقل بالصور الحية وكأنهم جثث هامدة، لا رحمة لا شفقة. أين هذه الحكومات التي تحمي ظهور اليهود وتحاصر الفلسطينيين؟ والله لقد حاصروهم قبل أن يحاصرهم اليهود. لو كان هناك نخوة وشهامة وإيمان، ذرة من إيمان، والله لما صبروا. نسأل الله السلام والعافية، فنسأل الله من خذل أخواننا أن يخذله وأن يعجل لنا به وأن نرى فيه النكال قبل اليهود، لأن اليهود ما تجرأوا إلا بحماية هذه الحكومات التي هذه مواقفها مواقف مخزية. نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله أن يمن على ولاة الأمور أن يتقوا الله وأن يبادروا ويرحموا إخوانهم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأمر يعني غطرسة اليهود غطرسة لا حد لها، ولا زالت هذه الدبلوماسيات السخيفة، ما يملون. أين الرجولة؟ أين الكرامة؟ سبحان الله. اللهم افتح عليهم، اللهم اهدهم، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. أحسن الله عليكم. يقول: في صيام عاشوراء ما هي السنة؟ أنا أصوم يوما قبله وبعده، أم ماذا؟ وما هو فضل هذا اليوم؟ أما صيام يوم عاشوراء، ورد الحديث بالترغيب في صيامه، وأن أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية. وأهل العلم يقولون لصيامه ثلاث مراتب: أن يصومه وحده، وهذا بعض أهل العلم يكرهه لأنه عليه السلام قال خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والمرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لئن بقيت لأصوم التاسع والعاشر. والمرتبة الثالثة أن يصوم ثلاثة أيام، فبعضهم يقول ورد في الروايات صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية وفيها ضعف صوم يوما قبله ويوما بعده. فيقول إذا جمع ثلاثة أيام، لأن الصيام أمر مستحب، وما دام مرض ولو أثر فيه ضعف فلا يدخل هذا في البدعة، ويكون له إن شاء الله أجر هذه الصيام هذه الأيام. لكن إن ضعف واقتصر على صيام ولو عاشوراء، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصوم معه يوم آخر، فمن أهل العلم من يرى أنه لا حرج عليه. أحسن الله عليكم. هل مرافقة المريض في المستشفى عدة أيام أو أسابيع يعد من الرباط؟ لا ينبغي. هذه أمور يعني ورد بها الشرع، لكن له أجره الذي يرابط مع المريض ويرافقه وبنية صالحة خالصة لا رياء ولا تبرم ولا تضجر فهو له أجره إن شاء الله. أما الرباط في سبيل الله هذا شيء آخر، منزلة ليس لها عديل. أحسن الله عليكم، يقول: متى يكون الجهاد فرض عين وما معنى فرض عين؟ أهل العلم يقول الجهاد فرض عين إذا هجم العدو على بلاد المسلمين، فيجب عينا على أهل البلد الذين هجم عليهم، فإن لم يتمكنوا من طرده تتوسع الدائرة، فالمجاورون للمسلمين يجب عليهم أن يبادروا وينصروا إخوانهم، وهكذا يتدرج الواجب من جماعة إلى أخرى حتى يكتفون. هذه السنة في هذا. ومعنى واجب عين أي أنه يتعين، كل من تعين عليه يجب عليه. حتى قال أهل العلم في هذه الحالة لا يستأذن والديه، الأصل أنه ينبغي أن يستأذن والديه كما جاء في الحديث: فيهما ففيهما فجاهد. فقالوا إذا حل العدو، اللي هو جهاد الدفع، إذا حل العدو ببلد المسلمين فما يسوغ للأب ولا لأم أن يمنع ولدهم من أن يدافع مع إخوانه ويطرد العدو من بلاد المسلمين. أحسن الله عليكم، يقول: هل يوجد بحار في الجنة؟ الله أعلم، إنما ورد الأنهار وورد الحوض الذي أخبر عنه عليه السلام، حوض ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وكواكبه أنيته عدد النجوم، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا إلى آخره. أحسن الله عليكم، يقول: هل يوجد الآن من اليهود مسلمين؟ قد يكون، يعني هناك من يسلم، لكن الذين يسلمون من اليهود نفر قليل، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نفر قليل، عبد الله بن سلام، في آخرين معدودين لا يتجاوزون العشرة أسلموا وحسن إسلامهم، لكن عامة اليهود ما آمن منهم إلا قليل. وفي التاريخ هناك من اليهود من يسلم ويطمئن إلى إسلامه ويوثق به، ومن يكون بعضهم يسلم نفاقا كما هو شأن بعضهم. أما النصارى فالإسلام منهم أكثر، الذين يسلمون منهم أكثر، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن النصارى، قال في شأن اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذه صفة نصارى أسلموا، قيل إنهم من النصارى نجران نزلت فيهم. أحسن الله عليكم، المسلم الذي يعتقد أن كل ما سوى الإسلام منسوخ ومع ذلك يتكفل ببناء الكنيسة، فهل بمجرد هذا الفعل يكفر؟ يخشى عليه، خاصة إذا كان يبنيها في بلاد المسلمين فهذا يخشى عليها، يخشى عليه من النفاق العقدي أو الردة الصحيحة الصادقة الصريحة، نسأل الله العافية. نعم، مهما كان مركزه، فهذا ضلال مبين. يعني الذي يبني أو يأذن للكنيسة بالبناء في بلاد المسلمين وخاصة في جزيرة العرب فهذا على ضلال مبين. أحسن الله عليكم، يقول: ما حكم الذبائح المذبوحة بأيدي أهل البدعة؟ حسب ما يكون من بدعتهم، إن كانت بدعة مكفرة يكفرون بها في معتقداتهم الفاسدة، وإن كانوا يدعون الإسلام، لكن إذا كان يأتون من الأفكار والأفعال والأقوال التي مجمع على أنها كفر وحكم أهل العلم عدوها من أمور الردة، فمثل هؤلاء لا تؤكل ذبائحهم كذبيحة الشيوعي وذبيحة الملحد والمشرك، وتكون ذبيحة اليهودي والنصراني تؤكل، بينما ذبائح هؤلاء لا تؤكل. أحسن الله عليكم، يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم داوم في دعائه على الكفار في خطبه وصلاته؟ ما أدري، يعني قضيت أنه داوم أدام، إنما كان يعني بين وقت وآخر هو عليه السلام في القنوت ورد أنه دعا عليهم، وأيضا في القرآن الكريم وفي الأحاديث عندما يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ويحذر منهم، وبين وقت وآخر، لكن أن يكون داوم على هذا ما عندي علم في هذا. أحسن الله عليكم. كيف تكون طريقة القنوت في الصلاة، وهل تكون في جميع الصلوات، وما هي صيغة الدعاء فيه؟ أما القنوت فمن أهل العلم المشهور فيما أعرف عن الإمام الشافعي رحمه الله، فقنوت النوازل يرى أنه في كل الصلوات، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ومن أهل العلم من يرى أنه في المغرب وصلاة الصبح، ومنهم من يقصره على صلاة الصبح الذي هو قنوت النوازل، وأيضا منهم من يرى أنه قبل الركوع، وبعضهم يرى أنه بعد الركوع، والأمر في هذا واسع، إن قنت قبل الركوع أو بعد الركوع، لكن قد يكون بعد الركوع أو لا حتى لا يكون خلل في الركوع، لأنه لو قنت قبل الركوع ربما بعض الناس نسي وخر ساجدا بدل أن يركع ويكون خلل في الصلاة. أما الصيغة فالذي ورد أنه عليه السلام كان يقنت على قبائل من العرب، كان يقنت ويسميهم بأسمائهم ويلعن قبائل معينة، فأيضا ورد في أثر عمر رضي الله عنه اللهم لعن الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك، أو كما ورد. فينتقي ولا ينبغي أن يتوسع، لأن بعض الإخوان يتوسعون في القنوت ويخرجون إلى أدعية أخرى، يدعو للموتى ويدعو بالغيث ويدعو، ما ينبغي أن يقصر القنوت على الموت. ولكن أيضا يعمم الكفار، يعني مثلا إذا قنتنا لإخواننا في غزة لا ننسى أيضا ندعو لإخواننا في العراق يعانون معاناة لا حد لها، في أفغانستان يعانون معاناة لا حد لها، في الصومال معاناة، وهكذا. فينبغي إذا قنت يعمم ويذكر إخواننا، لهم حق علينا، كلهم إخوان مسلمون لهم خير، فيهم خير مهما كان، قد يكون عندهم تقصير، التقصير لا يسلم منه أحد، المجاهد مقصر، ولكن القاعد المقصر أشد وأشد. فالمجاهد قد يكون جهاده إذا كان في سبيل الله قد يغفر له من التقصير مقابل بروزه وتقديم نفسه لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يقبل دعانا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يستجيب لنا في إخواننا، ويستجيب لنا في هؤلاء الكفرة، أن يصدهم وأن يكف أيديهم. اللهم كف أيديهم عنا، اللهم كف أيديهم عنا، أنت الذي تقول سبحانك وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم، فاللهم كف أيديهم عنكم، اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنك تعلم وترى أنهم طغوا وبغوا واستهتروا وتكبروا، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء، لا تشمت بنا الأعداء، وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحهم، وأقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، ووفق ولاة أمورنا أن يصمدوا وأن يقوى إيمانهم بك وبوعدك وبقوتك وحولك، وأنك أنت القوي العزيز. سبحانك.